الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتذكير أمرا مشروطا إن نفعت الذكرى، ثم بين في الآية الأخرى من هم الذين ينتفعون بالذكرى، فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما أكثر ما يعرف الإنسان معلومات عن أمر معين، لكن يحتاج قلبه كي يتذكر هذا الأمر ويترجع يعني اليقين به والإحساس به، يحتاج إلى من يذكره. من المناسبات التي نحتاج فيها إلى أن نتعاون على البر والتقوى وأن يذكر بعضنا بعضا هذه المناسبة العظيمة التي نحن مقبلون عليها، وهي استقبال شهر رمضان المعظم. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن يجعلها ميدانا للتنافس. وكان من فضل الله تبارك وتعالى أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات، فمن ثم جعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة. فاستعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه عز وجل بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمل بعدها من النار وما فيها من اللفحات. قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني جعل الليل يخلف النهار، فمن فاته عمل صالح في الليل يستطيع أن يستدركه في النهار، ومن فاته شيء بالنهار يستطيع أن يستدركه بالليل. يقول الحسن: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. ولا شك أن أعظم هذه المواسم المباركة على الإطلاق وأجلها هو شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد. فالعزيمة هي من أقوى مراتب الإرادات التي عندها يعني يجزم الإنسان ويصمم على أن يمضي هذا العمل. فمن العزيمة على الرشد أن ينوي الإنسان اغتنام هذه المناسبات المباركة، وخاصة يعني مناسبة شهر رمضان المعظم. فنحن محتاجون في هذه الأيام بالذات إلى العزيمة على الرشد، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد، يعني النية الصادقة والهمة العالية أن نغتنم هذا الشهر الكريم. إن يسر الله لنا أن نبقى أحياء إلى أن يأتي، فمن يدري لعله يكون آخر رمضان في حياته، ومن يدري لعله أصلا لا يستقبل رمضان، فبمجرد النية الحسنة والصالحة يثاب ويؤجر على حسب نيته. إذن من العزيمة على الرشد أن نستيقظ من الآن من سبات الغفلة، وأن نحسن الاستعداد لاستقبال هذا القادم الكريم. أي هيئة أو دولة أو مؤسسة إذا كان سيأتيهم ضيف عظيم مكرم عندهم، ماذا يفعلون لأجل استقباله والحفاوة به؟ يفرشون له الأرض بالرمال أو بالسجاجيد، ويأتون بالزهور وبالورود، ويلبسون أحسن الثياب، وينظمون أمورهم أحسن التنظيم، وغير ذلك من وسائل الترحيب بضيف عزيز أو كريم قادم. فالفقه بفضائل رمضان والاستعداد لرمضان مما يجعل الإنسان يرتب الأمور ويعطيها الأولويات، فلا يشتغل بشيء مفضول عن شيء فاضل، ولا يشتغل بشيء فاضل عما هو أفضل منه. فكل منا عليه أن يستحضر الآن في قلبه أحب الناس إليه وقد سافر وغاب غيبة مدتها 11 شهرا كاملا. غاب عنك أحب الناس إليك 11 شهرا كاملا، فافترض أنك قد بشرت بقدومه في خلال أيام قلائل يعود إليك، كيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بلقائه وبشاشتك بقربه؟ فأول الأداب الشرعية بين يدي رمضان أن نتأهب لقدومه قبل الاستهلال، يعني نستعد لقدومه قبل محاولة استطلاع هلاله، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة. فنفس المؤمن إذا أقبل رمضان تود أن تختزل الأيام اختزالا وتسرع إسراعا حتى يأتي رمضان بقدر المستطاع مبكرا. فمن أهم علامات الفرح والاستبشار برمضان أن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم حبيب غائب من سفره، إذ إن التأهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه هو داخل في امتثال قول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالناس في رمضان يتضح جدا انقسامهم إلى معسكرين: معسكر الإيمان ومعسكر النفاق والفسوق والعصيان. فنفس المؤمن إذا أقبل رمضان تود أن تختزل الأيام اختزالا، يعني لو أن اليوم مثلا 25 شعبان هو يود أن يكون يوم 29 شعبان مثلا. لماذا؟ كي يكون غدا رمضان، لو أمكنه أن يفعل ذلك لفعل. فهذا الشيء لا يتكلفه المؤمن، وإنه إحساس طبيعي عند المؤمن أن يتشوق للقاء رمضان، بخلاف من يستثقل قدوم رمضان ويود أن أن يتباطأ رمضان في المجيء ويتأخر إن استطاع أن يؤخره. يعني شهر رمضان الحقيقة من أعظم المواسم التي نحس فيها بقول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فريق في الجنة وفريق في السعي، إن سعيكم لشتى. فهناك من يفرح به كما قلنا، هناك من يستثقله. أما المؤمنون يفرحون برمضان ويستبشرون، فكل من أحب الله سبحانه وتعالى حبا صادقا أحب أن يطيعه وأحب أن يستثمر هذه المواسم التي تقربه من الله عز وجل. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فترى المؤمنين متلهفين مشتاقين إلى رمضان، تحن قلوبهم إلى صوم نهاره ومكابدة ليله بالقيام والتهجد بين يدي مولاه، وتراهم يمهدون لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان. فمن أول مظاهر الاستعداد لرمضان الإكثار من التنفل في شعبان، كي يعتاد الإنسان على الصيام ويكون صيام شعبان كالسنة القبلية قبل الفريضة. باع قوم من السلف جارية لهم لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ لاستقبال رمضان، يعني كما يصنع كثير من الناس اليوم. فلما رأت الجارية ذلك منهم، يعني المفترض أن في رمضان تكون أخف الأوضاع بالنسبة للميزانيات المالية، المفروض أن الإنسان يقل الطعام مفروض ويقل الانشغال بالدنيا وشهواتها للتفرغ للعبادة. فالعجب أن الشيطان يأتينا من نفس هذا الباب ويحاول تحصيل ما يناقض مقاصد الشريعة من رمضان كما سنبين. هناك ناس يفرحون برمضان لأمور أخرى، حتى من النصارى الذين يعيشون وسط المسلمين الآن يفرحون برمضان أيضا. لماذا؟ عشان الفوازير والمسلسلات والاحتفالات الفنية وغير ذلك من مظاهر اللهو والعبث التي يجتمعون فيها مع المقصرين من المسلمين. فهذه الجارية لما رأت هؤلاء القوم الجدد الذين اشتروها يتهيئون لرمضان بتخزين ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فسألتهم: لماذا تصنعون ذلك؟ قالوا: لاستقبال شهر رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كأنها كلها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إليهم. ورجعت إلى سيدها الأول. أنصت المؤمنون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم، يستثنى من هذه المضاعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث رواه مسلم. فقوله عز وجل إلا الصوم، يعني إلا الصوم، فمضاعفته لا تكون إلى حد العشرة حسنات ثم إلى 700 ضعف، ولكن إلى ما شاء الله بعد ذلك وأكثر من ذلك، فإنه لي وأنا أجزي به. لأن المنافق لا يمكن أن يصوم، لأن ما الذي يمنعه من أن يأكل في السر؟ لا يمكن منافق يصوم، والمنافق لا يمكن أن يحافظ مثلا على الطهارة. المنافق الذي هو في الباطن كافر وإنما يظهر الإسلام خوفا من السيف، يعني يستطيع أن يخل الصلاة بدون أن يكون متوضئا، بل قد يكون محدثا حدثا أكبر مثلا. لماذا؟ لأنه يراقب الناس والناس لا يطلعون على باطنه. فالصيام عبادة خاصة وفيها أعظم تدريب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حيث ينقطع الإنسان عن كل أنواع الشهوات ابتغاء مرضات الله عز وجل. لا رقيب على الإنسان في الصيام إلا الله عز وجل. فلا شك أن هذا أمارة على يقينه بالله وتقواه لله، لأن ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه من أن يأكل في السر؟ هو الله. وذلك صيام رمضان أعظم تدريب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا عود نفسه أن يمتنع من الحلال من الماء والطعام والشراب وغيره ابتغاء وجه الله، فأولى ثم أولى أن يمتنع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى سواء في رمضان أو في غير رمضان. الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لنيلها في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وهذا متفق عليه، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، يحرم منها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا أيضا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حتى الثياب النفيسة أو الثمينة التي عند الإنسان، يعني إن امتنع من لباسها تواضعا لله ولبس ما هو أقل وظهر الناس ما هو أقل مع قدرته على ما هو أنفس لوجه الله، فإنه يكافأ، لأن هذا من التواضع ومن الزهد في متاع الدنيا. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وهذا رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى رضي الله عنه على ثرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وهذا رواه البزار وحسنه المنذري. وفي رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فلذلك كان أبو موسى رضي الله عنه يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. وهذا رواه ابن أبي الدنيا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا جزاء وثاقا. يعني كما أنهم امتنعوا من الشراب ومن الطعام لوجه الله في الدنيا في الصيام، فيجازون بأنهم حينئذ يدخلون من باب الريان يشربون، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. فهذه أيضا فيما يتعلق باغتنام فرصة شهر رمضان، يعني ما بين الوقت والآخر كل إنسان ينوي دائما الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتحرى أي نقطة بداية جديدة حتى يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن أعظم فرصة على الإطلاق في كل السنة هي فرصة شهر رمضان، أن يبدأ العاصي في التوبة والمعوج في الاستقامة والمقصر في الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي فرصة نادرة وفرصة فذة. فلذلك دعا جبريل وأمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له، يعني أنه لم يجتهد في العبادة في شهر رمضان حتى يستحق المغفرة، فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين، صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. فإذا يعني لا عجب في قوله: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار. طبعا لا غرابة في ذلك، لأن رمضان فرصة نادرة ثمينة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة والأعوان عليها كثيرون، يعني هذه الفرصة لا توجد في غير رمضان، وبالذات تكبيل وتصفيد الشياطين في رمضان. أنا أعتقد أن هذا من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض الكافر لو علم بذلك يدخل في الإسلام وتكون قد قامت عليه حجة الله، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول النبي عليه السلام: إذا دخل رمضان حصل كذا وكذا، وقوله: وصفدت الشياطين أو وسلسلة الشياطين. قطعا كل إنسان يحس بهذا، كل إنسان يحس بهذا في رمضان في غاية الوضوح، أن الرغبة في الشر فعلا تخل عند كل إنسان مهما كان شريرا في غير رمضان. حتى نرى المتبرجة التي تصر على عدم الحجاب لكنها تتخفف من التبرج، التي تصبغ وجهها بالبويات وألوان الطيف تأتي في رمضان وتقول: لا احنا في رمضان، فتكف عن هذا الفسق. فهذه كلها آثار حتى في أشد الناس عطوا، طبعا إلا الفنانين، لأن هم الشياطين، ولا لأن هم كانوا بيحضروا الحاجات دي قبل رمضان، ما بيفعلوها في رمضان، فالشياطين بتكون مجتهدة معهم، لكن ما أظن بيمثلوا في نفس الوقت في رمضان يعني على الهوى يعني. أي نعم. الشاهد يعني أن الدواعي الخير متوفرة جدا في رمضان، ودواعي الشر محدودة، الأعوان على الخير كثيرون كما تلاحظون هذا. ولذلك تجد إلى الآن ولله الحمد، رغم ما وصلنا إليه من بعد عن الدين، لكن إلى الآن الناس لا تزال تتهيب المجاهرة يعني بالإفطار. فيعني رمضان فرصة نادرة وثمينة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة والأعوان عليها كثيرون وعوامل الفساد محدودة ومرضة الشياطين مصفدون. ولذلك الشياطين ممكن إنسان في غير رمضان بيجعل الشياطين عكاز، كما قال بعض السلف، عكاز يستند عليه، يقول: الشيطان هو الذي أغواني، الشيطان هو الذي أغراني. لكن في رمضان إذا استمررت على الشر في رمضان لم يعد العكاز الآن موجودا، لأن الشياطين الآن قد صفضت ويكاد يبطل مفعولها، وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة، فمن لم تناله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟ يعني مع كل هذا خرج من رمضان كما دخل عليه رمضان، فمتى يستدرك ومتى يعوض يعني هذه الفرصة؟ فلن يهلك عن الله سبحانه وتعالى إلا هالك. ومن خاض بحر اللجاج فلم يطهره، فما الذي يطهره؟ فرمضان بحر عميق وبحر واسع ومحيط ينظف أي شيء، فمن دخل البحر ذا ومع هذا لم يتطهر فما الذي يطهرك؟ لذلك يقول الشاعر: إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب. إذا الروض أمتى مجذبا في ربيعه، يعني بستان أو جنة وفي الربيع وخربة وليس فيها زهور ولا أنوار اللي هي الزهور الصغيرة ولا شيء من هذا، خربة. إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه، ففي أي حين يستنير ويخصب، متى يكون خصبا ومتى يأتي بالورود والأزهار؟ موسمها في رمضان، فإذا فات رمضان فأولى أن تفوته في غيرها من المواسم. وبين الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف الناس من حيث سعيهم في الاستعداد لرمضان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحلوف رسول الله، يعني أنا أحلف على ما حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. يقول أبو هريرة: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. إذن هذا الحديث يوضح لنا ما هو سر انقسام الناس في رمضان إلى قسمين: القسم الأول يكون رمضان خير شهر يمر عليه، والقسم الآخر رمضان يكون شر شهر يمر عليه، وهم المنافقون. علل ذلك بقوله: وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، يعني أن المؤمنين يستعدون لرمضان قبل دخول رمضان، ويجهزون أنفسهم بحيث يكونون في رمضان متفرغين لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، ويحاولون قطع أي قواطع تعطلهم أو تضيع عليهم أي وقت في رمضان. فالواحد منهم يأتي قبل رمضان ويعد الكوت كي لا يشتغل باشترائه مثلا في رمضان، ولا يضيع أي وقت داخل رمضان، كادخار الكوت وادخار ما ينفقه على عياله في رمضان. وفي بعض الأحاديث فسر ذلك بقوله: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، يعني كأنه بيعطي نفسه ما يشبه أجازة سنوية في خلال رمضان، فيحضر المؤمن، يحضر الأموال والنفقة حتى لا يضطر إلى أن يعمل في رمضان، لأن اشتغال المؤمنين بالعبادة في أثناء رمضان يمنعهم من تحصيل المعاش أو يقلل منه. وهذا مشاهد أن القدرة على الإنتاج في رمضان ما بتكون مثلها في غيره. لماذا؟ لاشتغال الناس بالعبادة، فقيام الليل يستدعي النوم في جزء من النهار، كذلك الاعتكاف يستدعي أصلا عدم الخروج من المسجد، وهذا فيه تعطيل لأسباب المعاش، فهم يحصلون القوت وما يلزم أولادهم في رمضان قبل حلوله ليتفرغوا فيه للعبادة والإقبال على الله عز وجل واجتناء ثمرة هذا الموسم. فهذا هو وجه الخيرية، إن رمضان خير لهم لما اكتسبوه فيه من الأجر العظيم والغفران العميم. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول المؤمنون. أما القسم الثاني يقول: وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، يعني أن كما يستعد المؤمنون قبل رمضان لرمضان، كذلك يستعد المنافقون قبل رمضان لرمضان. يعني كانت في موضع استعداد المنافقين يكاد ينحصر في إيه؟ في أنهم عارفين أن المسلمين يسهرون في المساجد ويعتكفون في المساجد، ومنهم من يسافر للعمرة وكذا وكذا، فيستغل ويستثمر غفلات الناس. لماذا؟ لأنه المؤمنين يكونون في غفلة عن الدنيا وانقطاعا إلى الله سبحانه وتعالى، فكأن ذلك هو غنيمتهم في رمضان، تماما كالذي يغتنم فرصة اشتغال المصلين في الركوع والسجود ويدخل المسجد ويسرق مثلا إيه؟ الأحذية أو المتاع متاعة الناس أو شيء من هذا. فهي نفس الصورة بالضبط، يستغل أنك بين يدي الله فيسرق متاعك مثلا أو الأحذية أو شيئا من هذا، فهم يعتبرون ذلك غنيمة، أنه فاز بهذه الغنيمة واستطاع أن يستغل فرصة انشغال المؤمنين بالعبادة. الآن طبعا زادت إمكانيات اشتغال المنافقين بالاستعداد لرمضان، وفي مقدمتهم طبعا أهل الفن، ما في شك أنهم فعلا يستعدون أيضا لرمضان بكيف يصدون الناس عن استثمار هذه الفرصة، كيف يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يردون التائب عن طريق التوبة ويجذبونه إلى على الأقل توافه الأمور إن لم يكن فيها يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهم يظنون أن ذلك غنيمة، هذه غنيمة هم غنموها واستغلوها، لكنها في الحقيقة شر لهم لو كانوا يعلمون. لماذا؟ لأن ما يفعلونه من الصد عن سبيل الله سوف يعود عليهم بالحرمان والخيبة والعذاب في الآخرة. ولذلك يقول النبي عليه السلام في آخر هذا الحديث: هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، هو غنم للمؤمن يعني فوز للمؤمنين بالأجر والثواب الجزيل من غير مشقة كبيرة. فالثواب في رمضان سهل جدا تحصيله، وهو ثواب عظيم بجهد يسير. فلأن الله سبحانه وتعالى ينزل على عباده الرحمات ويفيض عليهم النفحات ويوسع عليهم الأرزاق والخيرات ويجنبهم فيه الزلات، وسعة الرزق في رمضان هذا أيضا أمر مما لا يكاد ينكر. فالله سبحانه وتعالى يبارك في الدين وفي يعني الدنيا، وتفتح لهم أبواب الجنات وتغلق عنهم أبواب النيران، ويصفد فيه مرادة الجان. فهو للأمة ربيعها، وللعبادات موسمها، وللخيرات سوقها. فلا شهر أفضل للمؤمن منه، ولا عمل يفضل عما فيه، فهو بحق غنيمة المؤمنين. هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، يغتنمه الفاجر. وفي رواية البيهقي: هو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر، يعني لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويذيقه العذاب الأليم بسوء فعله وإيذائه المؤمنين وتتبع عوراتهم، فيكون نقمة له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق آخر مرفوعا: أظلكم شهركم هذا، أظلكم يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره أي إثمه وعقوبته وشقاءه من قبل أن يدخله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. فالشرع ما جعل رمضان موسما لله، وما جعل الأعياد موسما للمعاصي. فالذي لا يريد أن يحترم الشريعة التي جعلت هناك شيء اسمه شهر رمضان أو شيء اسمه العيد، فالذي لا يريد أن يجعلها كما أرادها الله مواسم العبادة، فما شأنه برمضان إذا أراد أن يلهو ويلعب ويجتهد في هذه الأشياء؟ عنده خارج مواسمنا متسع. لكن لماذا رمضان بالذات؟ ما علاقتهم هم برمضان الذين يحتفلون به بالأغاني وبالفوازير وبالتمثيليات والسهرات إلى آخر هذه الأشياء؟ فهذا بلا شك يعني مناقضة لمقصد الشريعة ومعاندة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بكثير من الوقائع التي تقع وتحدث في هذا الكون، علينا أن نصدق بها ونغتنمها وإن كنا لا نراها ولا نحس بها، لكن يكفي أنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها. من هذا أن هناك أحداثا خطيرة ومهمة لو عقل الناس في كل أنحاء الأرض لجعلوها هي يعني مقدمات نشرات الأخبار في كل العالم، لو عقلوا ولو فقهوا عن الله سبحانه وتعالى. أحداث خطيرة وجثيمة وعظيمة تحصل في أول ليلة من رمضان وتستمر في كل رمضان. فما الذي يحدث في أول ليلة من رمضان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن. صفدت الشياطين ومرضة الجن، طبعا حدث خطير أخطر من أي شيء ثاني. صفدت الشياطين التي تؤز الناس أذن على المعاصي، تزينها لهم، تصفد وتقيد ولا تستطيع أن تصل إلى نفس الدرجة من الإغواء التي كانت قبل شهر رمضان. فهذا بمجرد دخول أول ليلة، يعني أول ليلة من بدايته، من ساعة ما الشمس تغرب، من أول غروب الشمس في اليوم الأخير من شعبان، واضح؟ طبعا وإذا كان شعبان 29 يوم فبيكون على طول مجرد غروب 29 حتى قبل أن نعرف نحن الرؤية، لأن من رؤية تظهر بنعرف الليلة اللي بدأت من ساعة أو ساعتين دي كانت من رمضان. فلذلك الإنسان لا يقصر في الطاعة والذكر احتياطي حتى قبل الرؤية، لأن قد تكون هذه من رمضان ونحن لما نحس بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ألا يستحق هذا البيان الإلهي النبوي؟ ألا يستحق فعلا أن يصدر في كل نشرات الأخبار في العالم كله؟ ألا يستحق أن يعلم كل الناس إليكم هذا النبأ الخطير: صفدت الليلة ولمدة 30 ليلة إلى آخره. هذا أولى بكثير من الأخبار التي لا تسمن ولا تغني من جوع التي ينشغل الناس بها. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. انقلاب في نظام العالم كله والوجود كله، في السماء وفي الجنة وفي النار تغيير، وفي الأرض وفيما لا نشاهده من العوالم، عالم الجن أو عالم الملائكة، لأن هذا المنادي من الملائكة، ينادي منادي مختص في أن يقول كل ليلة، ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لما بتعارك واحد مع واحد ويسيء إليه بيقول له إيه؟ أقصر، يعني إيه؟ لا تتمادى في الشر. فهذه ليس موسم شر، هذا ليس موسم أذية. فتأملوا هذا ووضعوه نصب أعينكم: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، هذا هو موسم الخير، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع المبادرة إلى تذكير الناس ببركات هذا الموسم العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أول ليلة من رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا ويلة من حرم خير هذه الليلة، الليلة مش بتساوي ألف شهر، إنما هي خير من ألف شهر. فإذا كان الناس ينقسمون في رمضان إلى قسمين: باغ للخير وباغ للشر، فكيف يستقبل باغ الخير في رمضان؟ ما الخطة؟ جدول الأعمال بالنسبة لمن يريد الخير في رمضان ومن يبغي الخير في رمضان. أول ما ينبغي أن يفزع إليه باغي الخير في رمضان المبادرة إلى التوبة الصادقة، المبادرة والإسراع إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار، لأن الاستغفار شرع في افتتاح يعني بعض الأعمال كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كما ندبنا إلى الاستغفار مطلقا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فنحن محرضون على الاستغفار في كل حين وفي كل آن. فيعني إذا كان تم متلطقا بالوحل وبالطين وبالمعاصي وبكذا وكذا، فأول شيء يبدأ بالتنظف بالماء، يغتسل الأول وينظف جسمه ثم بعد ذلك يضع الطين، لكن هو كله عرق وروائح وقذورات وطين وكذا وكذا بسبب المعاصي. يضع الطيب ولما يغسل ثيابه ويغسل بدنه، لا، يبدأ الإنسان بتطهير نفسه أولا بالتوبة، لأن التوبة ممكنة هي وظيفة العمر. التوبة ليس لها وقت على الإطلاق، التوبة مطلوبة من الإنسان في كل وقت وفي كل نفس، يجدد التوبة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى طامعا في رحمة الله ومؤملا عفوه عز وجل عنه ومحسنا الظن به. فأول ما يجب المبادرة إليه التوبة النصوح، ويكثر الاستغفار، فهذا تطهير لروحه ولنفسه ولقلبه. أيضا مما ينبغي أن يبادر الإنسان به أن يتعلم ما لا بد منه من فقه الصيام. هذا واجب، تعلم فقه الصيام واجب، بالذات الأحكام ما يحرم عليه بالصيام، ما الذي يفطر، فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. مقصود العلم على أحد تفسيرات الحديث مقصود به العلم الذي تؤدى به الواجبات العينية، فينبغي لكل من كان في مسجد أو يجلس مع ناس أو أقارب أو أصدقاء أن يعلمهم ويعرفهم، لأن أحيانا الأسئلة التي يسألها عموم الناس تعكس يعني غربة شديدة جدا للدين. فلابد أن يتعلم الإنسان أحكام الصيام، ويستحب له أيضا أن يتعلم آدابه والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أو على الأقل يفزع إلى العلماء وإلى طلبة العلم إذا عنت له مسألة يحتاج حكم الشرعي فيها. إذا قلنا المبادرة إلى التوبة، ثانيا تعلم فقه الصيام وأدابه، ثالثا عقد العزم الصادق والهمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه علامة الخروج من وحل المعاصي أن يعد العدة، كيف سيخرج وإلى أين سيتجه. أيضا تحري أفضل الأعمال في رمضان وأعظمها أجرا. رابعا أن يستحضر المؤمن أن رمضان كما وصفه الله سبحانه وتعالى وصفا بليغا ومؤثرا، كما قال تعالى: أياما معدودات. أياما معدودات، فهو سرعان ما يولي، فهو موسم فاضل ولكنه سريع رحيل. فلابد أن نستعد نفسيا لهذا الأمر، أن رمضان يولي لأنه ضيف كريم، ضيف كريم. ما تصدق أبدا أن رمضان مضى 30 يوما، وهذا كل إنسان يحسه في نفسه أيضا، أن رمضان يعني سرعان ما يولي ولا تكاد تحس به. ما أهمية استحضار هذا المعنى؟ أهمية ذلك أن الإنسان إذا عانى شيئا من المشقة، سواء في أثناء الصيام أو في أثناء القيام أو في المواظبة على الذكر والتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يستحضر أن هذه المشقة مؤقتة، لكن يبقى الأجر ويبقى الثواب ويبقى شرح الصدر. واضح؟ فإن فرط الإنسان ذهبت ساعات لهوه وغفلته، وبقيت عليه تبعاتها وأوزارها. يعني أصحاب المعاصي يثابرون ويسهرون الليالي أمام الأفلام والكذا وكذا وكذا، يكابدون المشقة أيضا. يبقى هو يريد أن ينام لكن يجاهد كي يبقى مستيقظا ليتابع المسلسل أو يتابع الفيلم أو يتابع كذا، فهو أيضا يلاقي مشقة. ورمضان أيضا سوف يمر سريعا، لكن سوف يمضي رمضان ويبقى لمثل هذا الوزر وضيق الصدر والتبعات والأثقال على ظهره يوم القيامة، وانتهى رمضان أيضا. أما المؤمن إذا اجتهد ولقى مشقة في العبادة في الصيام أو في القيام أو غير ذلك من العبادات، فإنه أيضا يعني سوف يذهب رمضان بسرعة، وتصبح هذه المشقة ذكريات، وأصحاب الطاعة وأصحاب الذكر يجدون من اللذة والتنعم أضعاف أضعاف ما يجدونه أهل الشهوات والأهواء في لهوهم، فهم يكونون أسعد بهذه المشقة. ومجرد حتى إذا طال القيام، مجرد ما ينصرف يشعر الإنسان كأنه ما كان في مشقة على الإطلاق، مجرد ما ينصرف بل يندم أنه لم يسهر إلى الفجر، ويظل يندم طول السنة: يا ليتني في رمضان ما نمت، يا ليتني ما كنت ضيعت الساعة التي ضاعت، وهكذا. فهذا المعنى مهم جدا، لأنه يعطينا مددا ويصبرنا على مشقة العبادة، لأن الأمر يحتاج عند الانتقال من عادة إلى عادة لابد مرحلة الانتقال يكون فيها مجاهدة. واضح؟ بحيث تنتقل العادة من التعود على التقصير إلى التعود على الاجتهاد. واضح؟ فعند الانتقال يحتاج نوع من المجاهدة، لكن بعد ذلك تصبح الأمر سهلا جدا. لذلك الإنسان مش متعود على الصيام كن في أول رمضان يعاني جسميا، يعاني من الايه؟ هذه الصدمة المفاجئة لجسمه. لكن لو تعود، بالذات لو صام في شعبان فإنه ما يجد المشقة دي. الأيام الأولى في رمضان سهل عليه جدا، لكن من لم يكن معتادا لابد أن يصبر، لأن هذه فريضة طبعا في المرحلة الانتقالية إلى أن يتعود على الصيام. كذلك القيام، من لم يعتد السهر والقيام فإنه يجد مشقة في الأول، ثم سرعان ما تصبح عادة، الخير نفسه يصبح عادة عنده، فنفسه تطوعه على فعله، فالخير يكون بالتعود أيضا. واضح؟ لكن فترة الانتقال من عادة التقصير إلى عادة الاجتهاد لابد فيها من مكابدة إلى أن يصبح الخير عادة، وإذا وضب عليه لا يستطيع أن يفارقه بعد ذلك أنه اعتاد على الخير. طبعا رمضان موسم عظيم جدا، بركات رمضان لا تكاد تحصر ولا تحسب ولا تعد. رمضان موسم عظيم جدا للتخلص من كثير من الأمور السيئة. مثلا التدخين، فرصة ثمينة جدا لمن وقع في أثر التدخين مثلا أن ينقطع عن التدخين. من اعتاد على كثرة الأكل يستطيع أن يتخلص من عادة كثرة الأكل، كذلك كثرة النوم، وهكذا. يعني رمضان فرصة في غاية البركة والفائدة والنفع حتى من ناحية الصحية المحضة. نعم، ضبط النفس مثلا، الغضب وهذه الأشياء، كظم الغيظ، حينما يسبك رجل أو يشاتمك في غير رمضان ممكن ترد، لكن أنت مطالب في رمضان حتى لو كنت صاحب حق ألا ترد على أحد الأذية أبدا مهما فعل فيك، تقول اللهم إني صائم أو إني صائم إني صائم، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستوي أبدا حالة الصيام مع حالة الإفطار. فحتى لو كنت صائم حق وهذا يظلمك أو يسيء إليك، فما عليك إلا أن تكرم غيظك وتذكر نفسك، حتى تقول إنني الآن في حالة غير الحالة السابقة، أنا الآن في داخل رمضان، أنا الآن في الصيام، فأن تقول اللهم إني صائم من أجل إيه؟ أن تذكر نفسك حتى لا ترد عليه حتى لو كنت صاحب حق. فانتبه لهذا، حتى لو كنت مظلوما أو أساء إليك شخص أو أذاك أو جهل عليك لا ترد عليه بالمثل. لا يليق أن يصبح يوم صومك ويوم فطرك سواء، لابد أن يتميز يوم الصيام بأخلاق مخالفة لما كنت عليه قبل يعني رمضان. ضبط النفس وعدم الانفعال والغضب هذه من خصائص من يصوم صوما حقيقيا. لكن دلوقتي الناس متنرفز وعصبي وكذا، ولا كتيب أصل صايم، أو إذا يتشك في أثناء الكلام من الصيام هو اللي مخليه كذا. الصيام ما بيجعل الإنسان هكذا، بالعكس الصيام هو الذي يربي فيه القدرة على التحكم وضبط النفس. من وظائف رمضان الاجتهاد في حفظ الأذكار والأدعية المطلقة منها والموظفة، هذه الوظيفة الخامسة التي يستعد لها باغي الخير في رمضان. رمضان موسم الذكر والدعاء، سواء الأذكار الموظفة المرتبطة بالوظيفة، أكل شرب نوم صباح مساء سجود ركوع أذان، كل هذا، هذه الأذكار الموظفة أو المطلقة، والدعاء طبعا فرص كثيرة جدا للدعاء في رمضان، ويطمع في إجابة دعاء الصائم، قول النبي عليه السلام إن دعوة الصائم لا ترد حتى يفطر، وفي بعض الروايات حين يفطر وثلث الليل الآخر، وفي كل وقت من الأوقات تطمع في الإجابة. فلا بد أن تنتقي الدعوات وتعد الأسلحة من الآن، خاصة يعني الدعاء إخواننا الذين لم يبقى أمامنا سلاح إلا سلاح الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أجزاء من جسد المسلمين تقطع قطعا وتطعن طعنا، ولا يملك المسلمون الآن إلا الدعاء فحسب. فمن ثم يعني هذا أقل ما ينبغي، كما يقول الشاعر لا خيل عندك تبديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، كل كلمة طيبة. أدعو لهم دعاء بإخلاص وبصدق أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويخزي يعني أعداءهم من الملحدين والكافرين والمشركين. فالاجتهاد في حفظ الأذكار والأدعية المطلقة منها والموظفة، وبالذات الوظائف المتعلقة برمضان، أقل شيء على الأقل تحفظ أولادك ماذا يقولون في رمضان، كما سنبين. ولنغتنم أوقات الإجابة في رمضان، ويستعان على ذلك بدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح؟ فالأذكار عموما فرصة طيبة جدا في رمضان، لأن لو كان في تقصير قبل ذلك ابدأ من الآن. ساعة الأكل قل لأولادك قولوا كذا وكذا، يرددون خلفك مثلا، بعد الفراغ من الأكل ابدأ علمهم، عند الاستيقاظ أول ما توقظ الطفل قل له قل كذا وكذا وكذا، فابدأ من الآن التدريب على هذه الأشياء، لأن في رمضان فرصة عظيمة والهمة تكون يعني عالية والرغبة في الخير تكون أقوى. لكن من أهم الأذكار التي ينبغي الاهتمام بها في رمضان بعض الوظائف المتعلقة يعني برمضان بتبدأ برؤية الهلال أول ما يرى الهلال وتعلم يعني رؤية هلال شهر رمضان، وإن كان هذا يقال في كل شهر عربي، يقول مستقبل القبلة الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الهلال يقول، وكما قلنا يقول مستقبل القبلة، لأن القاعدة التي عليها المحققون من العلماء أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، سواء كان في ذلك رؤية الهلال فلا تستقبل القمر أو الهلال، لكن تستقبل اتجاه القبلة. كذلك مثلا عند دفن الميت والدعاء للميت لا تستقبل القبر، الناس نجد الناس يتحلقون حول القبر، لا، عند الدعاء تتحول اتجاه القبلة حتى ولو وافق اتجاه القبر، لكن تقصد اتجاه القبلة، لأنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة وهي القبلة. عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف تسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، ثم تتدبر القبر وتستقبل القبلة إذا أردت الدعاء. أما الدعاء مستقبل القبلة فهذا يعني مخالف لهذا الأدب الشرعي. تقول مستقبل القبلة الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. إذا رأى القمر يقول أعوذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، أعوذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. كذلك إذا صام فلا يرفث ولا يجهل، لا يرفث يعني لا يقول الكلام الذي لا يليق أن ينطق به حال الصيام، الرفث الكلام الذي فيه لغو أو الكلام الذي فيه تعلق بالفواحش والشهوات ونحو ذلك. ولا يجهل، لا يجهل، لا يجهل، هنا المقصود الجهل العملي، جهالة السلوك بأذية الناس بالضرب بغير ذلك من النوع الأذى. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. إن امرؤ قاتله تعارك معه أو شاتمه سبه فليقل إني صائم إني صائم، يعني ليضبط نفسه إنك الآن أنت في حالة غير الحالة الأخرى، كما أن الإنسان في حالة الإحرام مطالب بأداب مختلفة عما هو في حالة الحل العادية، كذلك إذا دخل الحرم بتكون أحكام غير أحكام الحل في البلاد الأخرى، كذلك إذا أحرم بالصلاة ودخل في الصلاة بيكون في حالة انضباط، مثلا لا يستطيع يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يلتفت، في أحكام بتحكمه، كذلك في الدخول في حالة الصيام تقتضي كف الأذى والصبر على أذى الآخرين، حتى لو أتاؤهم إليك، حتى لو هو ظالم لك ضربك أذاك شتمك خبط سيارتك أي شيء، فلتقل إني صائم إني صائم، لتذكر نفسك بأنك الآن في حال الصيام، ومقتضى الصيام أن تكف عن أخذ حقك أو الرد على المسيء إليك يعني بالمثل، وتردد هذا الذكر مرتين أو أكثر. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يجهر بهذه الكلمة، لأن لما يقول له إني صائم إني صائم ربما يكون في ذلك زجر له، ينزجر وينكف عن التمادي في أذيته. أيضا عند الإفطار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. فهذه الدعوة لا ترد، دعوة الصائم لا ترد، فبعض الروايات فيها حين يفطر، في بعض الروايات حتى يفطر، فطبعا حتى يفطر معناه أنه من وقت تلبسه بالصيام إلى أن يأتي وقت أذان المغرب، أي وقت يدعو في أثناء صيامه لا ترد دعوته. ورواية أخرى حين يفطر يعني عند الإفطار، ورحمة الله واسعة أن تكون كلا الروايتين يعني مقصودة، فبالتالي يجتهد في الدعاء أثناء الصيام وبالذات عند الإفطار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، وأفضل الدعاء الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طبعا لأن الغالب الإنسان بيفطر على يعني الماء والتمر. وعن معاذ بن زهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا رواه أبو داود مرسلا. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لكن له شواهد يتقوى بها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا رواه أبو داود. أيضا من مظاهر الاستعداد واستقبال باغي الخير لشهر رمضان الاستكثار من الأعمال الصالحة، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا اجتهدت في أعمال صالحة فالله سبحانه وتعالى شكور حليم، شكور بمعنى أنك إذا اجتهدت في حسنة فيشكر الله لك هذه الحسنة بأن يوفقك إلى فعل حسنة أخرى بعدها، فالحسنات تلد حسنات وتتكاثر. كذلك السيئات، إن من ثواب الحسنة كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. ولذلك يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى ما أضاع الصلاة لابد أن تأتي بأخواتها بقى من إيه؟ اتباع الشهوات. فأعظم يعني هذه الأعمال الصالحة كما قلنا اكترنا الصيام في شعبان. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ثانيا من أعمال الخير التي يجتهد فيها باغي الخير في رمضان تلاوة القرآن الكريم، فإن رمضان له خصيصة لصيقة جدا، يعني كلمة رمضان ملتصقة بصفة من خصائص هذا الشهر العظيم الذي حصلت فيه أعظم بركة حلت بالبشرية منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي أمر الله. أعظم بركة حلت بالبشرية كلها وأنعم الله بها على الإنسان في تاريخ الإنسانية كلها ولا يكون مثلها أبدا، هي نزول الوحي في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم. فرمضان في الحقيقة هو شهر القرآن، هذه خصيصة لابد أن يتم الاحتفال برمضان احتفالا يليق بارتباطه بالقرآن الكريم. يعني لابد أن يكون علاقة المسلم بالقرآن الكريم في رمضان علاقة استثنائية ليس كأي شهر آخر في السنة، فلا بد أن يعامل القرآن معاملة خاصة في أثناء شهر رمضان المعظم. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكما قلنا لابد أن تكون لك علاقة خاصة وعلاقة متميزة بين المسلم وبين القرآن. حتى لو استطاع الإنسان أن يلغي كل شيء في حياته، لو استطاع أن يلغي كل وظيفة في حياته في رمضان إلا قراءة القرآن لكان قد أحسن وفعل ما ينبغي عليه أن يفعله. كل من في يده أن يعني يعطل أي شيء ويؤجله لبعد رمضان لكن في رمضان يشتغل بدلا منه بالقرآن الكريم، فيعني هذا هو مقتضى الاجتهاد في ابتغاء الخير في رمضان، سواء تلاوة القرآن، حفظه، تدبره، عرضه على من هو أقرأ منه. فقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وعارضه في عام وفاته مرتين. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة. فانتبهوا جيدا، صحيح في نهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث كما تعرفون في الحديث، وصحيح أن الصحابة كانوا يحذبون القرآن كل يوم سبعا، يقرؤون سبع القرآن في كل يوم فيختمونه في سبعة أيام. لكن هنا حالة استثنائية بمعنى أن لا، المفروض أنك تبذل الآن أقصى ما تستطيع لأن ده موسم مبارك، زي اللي بنروح العمرة بنقول له حالة استثنائية لازم تجتهد في إيه؟ في الطواف، لأنك إذا رجعت إلى بلدك لن يعوض بعد، إذا غادرت مكة فلن تجد كعبة في مكان آخر، فتفق حسب استطاعتك الوظيفة الأخرى يمكن أن تعوضها فيما بعد. واضح؟ فكذلك في رمضان الاجتهاد في الالتصاق بالقرآن الكريم حتى ولو خالفت هذا النهي. ممكن لو تقدر تختم في يوم اختم في يوم، في يومين ماشي، والختم مش شرط يكون في الصلاة، ممكن في قراءة عادية من المصحف مش مشكلة، لكن لابد يكون في علاقة استثنائية في حالة طوارئ مع القرآن في رمضان. فكان عثمان يختم في رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. فكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وهذا مما هو معروف عن الشافعي رحمه الله، كان له ختمة بالليل وختمة بالنهار. كيف؟ لا تقل كيف، بارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاته. فالشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وكان الأسود يقرأ القرآن كل ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة المصحف. فإحنا يعني لما نيجي نوقف الدروس في رمضان مش بناخد أجازة، مفيش من عبادة الله سبحانه وتعالى أجازة، زي بعض الأئمة يعني بيتعاملوا مع وظيفة الإمام أنها وظيفة مش أكثر، فما يرضاش يروح المسجد في اليوم اللي يكون عنده أجازة رسمية فيه. النهاردة أجازة، أجازة ما يروحش يصلي جماعة مثلا، ولا يروح المسجد يصلي بالناس، لا، مفيش أجازة في العبادة وفي طاعة الله. العبودية أن تسجد لله سجدة لا ترفع رأسك منها إلى أن تموت، سجدة بالقلب، واضح؟ فالسبب في إلغاء الدروس ليس أن احنا أجازة في رمضان، لا، السبب هو إيه؟ الاشتغال بالقرآن، لأن هذا وقت القرآن. فما تلغى الدروس إلا لإعطاء الناس فرصة لكي ينهلوا من قراءة القرآن بقدر يعني المستطاع. فكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. قال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، يعني التصدق بإطعام الطعام أو إكرام الضيوف أو كذا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. الذي يداوم على قراءته في يومين هي دي اللي يكون فيها نهي، لأنه سيضطر إلى إسراع جدا في القراءة. يقول: فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. من هذه الأعمال التي يبتغيها باغي الخير في رمضان قيام رمضان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من هذه الأعمال التي يبتغيها باغي الخير في رمضان الصدقة. أيضا لابد أن يمتاز الإنسان بالصدقة بقدر المستطاع في رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، ومن صور الصدقة إطعام الطعام وتفطير الصوام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس قيام. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن تقى مؤمنا على ظمأ تقاه الله من الرحيق المختوم. وقال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولدي إسماعيل. وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد الله بن عمر وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل، يعني يكون أعد له الطعام فيعطيه للفقير ولا يأكل هو. وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه، أهله زوجته كانت يريدون أن يفطروا معهم فيطردون الفقراء والمساكين، فلو حصل هذا يعاقبهم ويمتنع تماما عن الأكل في تلك الليلة لأنهم طردوا هؤلاء. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ويروحهم، منهم الحسن وابن المبارك. قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، وإن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان، وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر منه. وإذا دعي المسلم الصائم عليه أن يجيب الدعوة، لأن من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وينبغي عليه أن يعتقد جازما أن ذلك لا يضيع شيئا من حسناته ولا ينقص شيئا من أجله. اوعى تظن أنك لما أخوك يريد أن يفطرك مثلا على تمر أو شيء تقول لا أفطر على حاجة أنا اللي شاريها لأحسن ثواب يقل، لا، هو أنت بتعينه على أن يأخذ ثواب مثلك وأنت ثوابك لا ينقص على الإطلاق. فاطمئن ولا تبخل على أخيك بإيه؟ بهذا الأجر. لا تظن أنك لما تعين أخاك على أن يفطرك هو بتمر أو نحوه حينقص أجرك، لا، أجرك لا يمت. نعم. من هذه الأعمال الصالحة المكث في المسجد بعد صلاة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من ذلك الاعتكاف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وطبعا أهم أدب من أدب الاعتكاف أن الاعتكاف هو حبس للنفس عن مخالطة الناس، ليس كما يتصور ويصر على هذا التصور كثير من الإخوة أن الاعتكاف فرصة أن يحول المسجد إلى نادي أو مكان كذا الالتقاء والائتناس بالأصدقاء والمحبين ويتقابلوا وده يروح يزور الثاني وده يزور ده ويقعدوا يدردشوا مع بعض ويتابعوا الأخبار. لا، الاعتكاف حبس، يعني اللي ما يفهمش الاعتكاف بلاش يعتكف أحسن، يعني يعتكف يعني يحبس نفسه خصيصا لأجل تلاوة القرآن. أن أنت اعتكاف جعل عبارة عن عزلة، عزلة كاملة عن الآخرين، إلا إذا كان في صلاة الجماعة تخرج تصلي مع الناس، وإلا فينبغي أن يكون عزلة بكل المعنى، عزلة مع القرآن ومع الذكر وليس مكان مخالطة. هذا مضاد تماما للمقصد الشرعي من مشروعية الاعتكاف. كذلك من وظائف رمضان العمرة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان زوجها له ناضحان حج على أحدهما والآخر نفي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. فطبعا العمرة ثوابها عظيم جدا، كما قال النبي عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال أيضا: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. وقال صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. من أهم وظائف رمضان على الإطلاق تحري ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر السورة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب أن يكثر فيها من الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يستحب أن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خصوصا الليالي الوتر منها. قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وتعرفون اختلاف العلماء في تحديدها، بعض العلماء يذهب إلى أنها ليلة 27، وبعضهم يقول إنها منتقلة، وبعضهم يقول بغير ذلك. من وظائف رمضان الإكثار من النوافل بعد الفرائض كالسنن القبلية والبعدية وصلاة التسبيح والضحى والذكر والاستغفار والدعاء، خصوصا في أوقات الإجابة وعند الإفطار وفي ثلث الليل الآخر وفي الأسحار وساعة الإجابة يوم الجمعة. من ذلك أيضا محافظة على صلاة الجماعة في المسجد والاجتهاد في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا كله داخل تحت باغي الخير الذي ينادى في أول رمضان: يا باغي الخير أقبل. يعني لا تقتصر على نية الخير وابتغاء الخير كنية، لكن إيه؟ أقبل على عمل الخير. أما باغي الشر فأول بغاة الشر من يستثقلون رمضان: يا باغي الشر أقصر. ونقول: يا مستثقلا رمضان أقصر. فهم يستثقلون رمضان ويعدون أيامه ولياليه وساعاته، لأن رمضان يحجب عنهم الشهوات ويمنعهم اللذات. ولهم في ذلك أشعار يعني سيئة في استثقال شهر رمضان. العكس، المفروض باغي الخير بيكون فرحا بإقبال رمضان. من بغاة الشر ناس يعني اللي بيستدخل رمضان ده فيه شوية خير، لأنه إيه مش هناكل بقى ومش هنشرب وحنمتنع من كذا وكذا، فبيستدخل إيه؟ رمضان. في بقى ناس ياريته مستدخل، ده هو أصلا مش شاعر بثقل في رمضان لأنه أصلا لا يصوم، فهذا أصلا تارك الصيام أصلا متعمدا بدون أي عذر، فهو لا يستدخله لأنه لا يصوم، بل ربما يجاهر بعضهم بالفطر في الطرقات دون حياء من الله ولا من عباد الله عز وجل. صح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلا فأخذ بضبعي عضدي، فأتى بي جبلا وعرا، فقال: أصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني المغرب مثلا على الساعة مثلا 5، هو يفطر الساعة 5 للـ10 5 للربع، يتعجل الإفطار، فذا عقوبة من يفطر قبل تحلة صومه. فكيف من يفطر اليوم كله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام 3: الصلاة والصوم والزكاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عاملا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. ودائما كنت أوصي الإخوة بأن يكتبوا هذه العبارة على ورق كبير ويعلقوها على الجدران وعلى الشوارع وفي مداخل الأماكن، لأنها قد يكون فيها زاجر للناس الذين لا حياء عندهم ويجاهرون بالإيه؟ بالإفطار. يقول الإمام الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. ومن أعظم بغاة الشر في رمضان الذين يقال لهم: يا باغي الشر أقصر، تارك الصلاة، الذين لا يتوبون من جريمة كبرى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن تاركها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. أي نعم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. وقال الحافظ الذهبي: ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. وانتبهوا لهذه العبارة أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أيضا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. من بغاة الشر في رمضان المتبرجات بالزينة اللائي يرتكبن كبيرة التبرج، بل يبغين الفساد في الأرض بالإصرار على إظهار الزينة أمام الأجانب من الرجال، والخروج إلى الأسواق والطرقات متعطرات متطيبات كافيات عاريات. فهذا بلا شك هذه من إيه؟ من بغاة الشر التي يقال لها من أول ما يدخل رمضان: يا باغية الشر أقصري، كفي عن التبرج ويعني احتجبي. من بغاة الشر لا شك طبعا يعني أهل الفن وأهل الإعلام الذين يحولون رمضان إلى فرصة لنشر الفساد وإشاعة الفواحش وقطع الطريق المؤدية إلى الله سبحانه وتعالى. من بغاة الشر في رمضان الخائضون في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك من هذه يعني الأفعال. فهؤلاء أيضا من بغاة الشر الذين يطالبون بأن يقصروا ويكفوا عن هذه المعصية إذا دخل رمضان. من أهم من يوجه إليهم دعاء يا باغي الخير أقبل هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وورثة الأنبياء، لأن الناس يعانون في هذا الشهر على الخير ويخبرون على الطاعة وعلى التوبة، فينبغي للدعاء ولكل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ويحث الناس على ألا يضيعوا فرصة رمضان بالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني التوقف عن مظاهر الشر التي ذكرناها في رمضان. على أي الأحوال يعني يكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.